وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد. وكان المصنف قد أورد أحاديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم ختم الباب بهذه الأحاديث المروية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. أما السند الأول فأورده عن طريق شيخي حجاج بن الشاعر، وحجاج ابن الشاعر وحجاج ابن أبي يعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي قال المعروف ابن الشاعر، وهو حفيد الحجاج ابن يوسف الثقفي الشهير من ولاة وأمراء بني أمية. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وروى له الإمام مسلم وروى له أبو داود. قال حجاج حدثنا روح بن عبادة، وروح بن عبادة هو ابن أبي العلاء، هو ابن العلاء يعني روح بن عبادة بن العلاء. الحمد لله الله سبحانه وتعالى. ابن حسان القيسي أبو محمد البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل له تصانيف من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة وروى له الجميع. 200 هذاك 259، نعم، وهذا مات يعني بينهما نحو من 54 عاما، وهذا هو السبب في علو درجة الحديث. قال روح بن عباد أو روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق، وزكريا ابن إسحاق هو المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة رمي بالقدر من الطبقة السادسة، يعني طبقة كبار تبع التابعين أو صغار التابعين، روى له الجميع. فهذا أيضا نحس بأثر العلو في روايته، لأنه من الطبقة السادسة والراوي عنه وهو روح بن عبادة من الطبقة التاسعة، بينهما 3 طبقات. زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي. قال صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. وحتى هذا الإسناد، حتى هذه الرواية فيها علو، لأن من في الطبقة السادسة الأصل أن يروي عن من في الطبقة الخامسة، كونه يروي عن من في الطبقة الرابعة يدل على علو السند. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد، ومعنى نائية يعني بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد. وكانت ديار بني سلمة هي قريبة من المنطقة المسمى اليوم بمنطقة مسجد القبلتين، يعني في الناحية الشمالية الغربية من المسجد. ولا شك ان هذه المنطقة كانت تعد بعيدة. قال فاردنا ان نقترب من خلال ان يبيعوا بيوتهم ويشتروا وينزلوا في منطقة تكون قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لكم بكل خطوة درجة، اي تخطونها من بيوتكم الى المسجد، يكتب لكم في كل خطوة درجة. هذا في في مجيئهم الى المسجد، وهكذا في عودتهم من المسجد الى بيوتهم، يكتب لهم بكل خطوة درجة. ولهذا كان بعدهم عن المسجد سببا في كثرة خطاهم، وسببا في كثرة درجاتهم التي يحصلون عليها لهذا الغرض. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في بيوتهم تطلعا ونيلا لهذه الدرجات ولذلك الثواب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من رواية أخرى فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خلقت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. هذا الحديث أيضا من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو يعد من المتابعات للحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم عن شيخه حجاج بن الشاعر. لكن الإمام مسلم رحمه الله رواه من طريق أخرى، والمتابعة إنما هي في جابر بن عبد الله، لأن الراوي عن جابر بن عبد الله في الرواية السابقة هو أبو الزبير، وفي هذه الرواية هو أبو نضرة. وقد مر بنا توثيق رواة الطبق السند الأول باستثناء أبي الزبير الذي يوصف بأنه صدوق، لكن رواية أبي نضرة عضدت روايته ودفعت ما يتوهم من خفة ضبط في رواية أبي الزبير. ولعلنا يعني عرفنا العلة التي من أجلها قدم الإمام مسلم رواية حجاج بن الشاعر لما فيها من علو السند. وأما محمد بن المثنى فقد مرت بنا ترجمته كثيرا. محمد بن المثنى وهو محمد ابن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور يعني باسمه وبكنيته، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو ومحمد بن بشار كما يقول الحافظ ابن حجر كفر سيرهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وروى له الجميع. يقول محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، وعبد الصمد ابن عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري، يكنى أبو سهل البصري، قال صدوق ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. لكن الرواية هنا ليست عن شعبة وإنما هي عن أبيه، قال سمعت أبي وأبوه عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، قال الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه رمي بالقدر ولم يثبت عنه، أي هذه التهمة لم تلحقه، ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال سمعت أبي يحدث عن الجريري، والجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، ومات سنة 44 و100 وروى له الجميع. وأهل العلم على أن الجريري يعني ميز حديثه بين ما رواه بعد الاختلاط وما رواه قبل الاختلاط، ولهذا من روى عنه قبل الاختلاط تقبل روايته، أما من روى عنه بعد الاختلاط فهذا عندئذ يتوقف أهل العلم في قبول روايته. يقول الجريري عن أبي نضرة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العوقي البصري، أبو نضرة أبو نضرة قال مشهور بكنيته، ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 80 و100 وروى له الإمام البخاري لكن تعليقا، ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. فهذا أبو نضرة يتابع كما مر بنا في الدرس الماضي أو كما مر بنا في الحديث الماضي يتابع أبا الزبير متابعة تامة، وعليه فيكون زكريا بن إسحاق هو الذي يتابع الجريري في هذه الرواية، لكن المتابعة قاصرة لأنها تلتقي عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال خلت البقاع يعني الدور والبيوت في منطقة قريبة من المسجد. ولعل هذا كان بعد إجلاء بعض اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا يسكنون في مناطق قريبة من المسجد، فلما نقضوا العهد وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خلت تلك البقاع، فأراد بنو سلمان ينتقلوا. قال فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، يؤكدون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الإرادة، إن لأن باعثها وحاملها هو شهود الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتخفيف المشقة التي كانوا يجدونها عندما يخرجون من بيوتهم متجهين إلى المسجد. قال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك. قال يا بني سلمة دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، احرصوا على أن تبقوا في دياركم وتنتقلوا من دياركم إلى المسجد ذهابا وعودا، فإن هذا خير لكم من الانتقال لما يلحقكم من الفضل بسبب بعد الديار، حيث إن الخطوات التي تخطونها إلى المسجد يكتب لكم فيها الأجر والثواب، ولهذا قال دياركم تكتب آثاركم. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الحظ يعني من أجل أن يؤكد لهم هذا المعنى. وقوله تكتب آثاركم يعني آثار ذهابكم وعودتكم من خلال سيركم ومشيكم وركوبكم، كل ذلك الله تعالى يكتبه لكم آثارا تفيدونها منها في ثواب الآخرة إن شاء الله. ها؟ ما سمع؟ هو كما ورد إن الناس يكثرون والأنصار يقلون، يعني هم انتشروا وانتقلوا وبقي بعض أبنائهم، لكن في الغالب أكثرهم خرج في أيام الفتوحات الإسلامية وساهموا في فتح المدائن وانتشروا، ولا يزال بعضهم يعني يحتفظ بنسبه وباسمه، ولا تزال بعض العوائل وبعض القبائل موجودة، لكن قد يكون جرى على اسمها شيء من التغيير. كما هو معروف أن الناس إذا طالت أنسابهم غيروها بأسماء يعني وبألقاب طرأت لتلك العوائل، وهذه سنة موجودة لدى كثير من القبائل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثالثة وهي رواية عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا كهمس أو قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بن سلمة أن يتحول إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. هذه الرواية هي أيضا في المتابعات ومدار هذه الرواية على أبي نضرة الذي يرويها عن جابر لكنها هي والرواية السابقة التي أخرجها مسلم مدارها على أبي نضرة إلا أنه في الرواية التي قبل هذه الراوي عن أبي نضرة هو الجريري وفي هذه الرواية الراوي عن أبي هريرة إنما هو كهمس. وهذا من حذق الإمام مسلم رحمه الله لأننا عرفنا أن الجريري الراوي عن أبي نضرة وإن كان أهل العلم وثقوه إلا أنه اختلط قبل أن يموت بثلاث سنوات فاحتمال أن تكون هذه الرواية مما رواه بعد الاختلاط فأتى الإمام مسلم رحمه الله بعاضد لهذه الرواية وهذا العاضد هو رواية كهمس لأن كهمسا في هذه الرواية تابع الجريري متابعة تامة في روايته عن أبي نضرة. وهذا من حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله فإنه بمثل هذه المتابعات يقوي الطرق ويعضدها بل إنه يوسع من دائرة الحديث الصحيح لأن هذه الروايات تعد صحيحة لكن لغيرها لأنها جبرت مواطن احتمال الضعف كما هو عند الجريري في اختلاطه حيث توبع بكهمس. أما عاصم بن النضر التيمي الذي هو شيخ الإمام مسلم فهو عاصم بن النضر ابن المنتشر الأحول التيمي أبو عمر البصري وقيل هو عاصم بن محمد بن النضر يعني اختلف في اسم أبيه هل هو محمد أو النضر. قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة العاشرة فتكون روايته معتبرة برواية محمد بن المثنى ومن قبله برواية حجاج بن الشاعر حيث تابعاه في رواية هذا الحديث عن جابر. هذا عاصم بن النضر يقول حدثنا معتمر والمراد به معتمر بن سليمان وقد مرت بنا ترجمته في الحديث حديث سابق حيث عرفه الحافظ ابن حجر بأنه معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيل. قال ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات 87 وروى له الجميع. فهذا معتبر ابن سليمان في هذه الرواية يتابع عبد الوارث، يتابع عبد الصمد ابن عبد الوارث. قال حدثنا قال سمعت كهمسا، وكهمس هو ابن الحسن التميمي ابو الحسن البصري. قال عنه الحافظ انه ثقة من الطبقة الخامسة، مات 49 وروى له الجميع. وكهمس في هذه الرواية انما يتابع الجريري، فكل منهما يروي الحديث عن ابي نضرة. وابو نضرة مرت بنا ترجمته، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد، وكأنه يبرر الموجب لانتقالهم، قال والبقاع خالية، يعني الأماكن والمدن خالية تمكنهم من أن ينتقلوا، لكنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يبقوا في أماكنهم ارتضوا البقاء بها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى أن قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي خبرهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فسر بنو سلمة بهذا الحث، وقالوا ما كان يسرنا أننا كنا قد تحولنا، وإنما بقينا استجابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على بقائنا بعيدا عن المسجد لنفوز بخطوات الذهاب والعودة من المسجد إلى البيت. ومناسبة هذا الحديث للترجمة هي قول الإمام النووي رحمه الله وكثرة الخطى إلى المساجد وفضل المشي إليها، كل ذلك اكتسب من حث النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة على أن يبقوا في أماكنهم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب، قال باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وفضل كثرة الخطى إلى المساجد وفضل المشي إليها. كل هذه قضايا جمعها الإمام النووي رحمه الله في هذه الترجمة. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. قال المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا هو الصواب، لأنه لو صلاها في بيته أو صلاها في سوقه في جماعة فإنهم يحصلون على 27 درجة، لكن يتفاوتون في كثرة الخطأ ذهابا وإيابا إلى المسجد. وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل. قال نبهت عليه لئلا يغتر به. قال والبضع بكسر الباء وفتحها يقال بضع وبضع، وهو من الثلاثة إلى العشرة، هذا هو الصحيح. وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان. والمراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات. وقوله لا تنهزوا إلا الصلاة، قال وبفتح أوله وفتح الهاء تنهزه، وبالزاي أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة. قوله حدثنا عبثر، قال هو بالباء الموحدة ثم المثلثة يعني الثاء المفتوحة قوله محمد بن بكار بن الريان، محمد بن بكر بن الريان قال وبالراء والمثنات تحت ريان. قوله يضرط، قال بكسر الراء. قوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قال فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة، كما يثبت في الذهاب. قوله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله بيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ذوابي وخطاي إليه. وقوله مطنب بفتح النون، قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبكسر الحاء حملت حملا، قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك. وليس المراد به الحمل على الظهر، يعني لما قال له لا أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله يرجو في أثره الأجر أي في ممشاه. وقوله صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. قال وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.